وهذا الوجه القبيح للعدو أهل العلم يعرفونه ويعلمونه جيدا، لكن كثير من الناس كانوا في سبات عميق، كانوا في نوم يغطون فيه، فكأنهم كانوا بحاجة إلى ضربة قوية شديدة يفلقون بها، يعلمون من خلالها أن لهم عدوا، يعلمون من خلالها من وليهم ومن عدوهم. فالأصل الذي يسيطر على هذه الأحداث كلها وما سبقها وما سيتلوها أن ذلك كله محض ابتلاء من الله تبارك وتعالى، يبتلي الله عز وجل عباده بعضهم ببعض، فيظهر إيمان المؤمن ويظهر نفاق المنافق، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، وليبتلي الله ما في صدوركم، الصدور تبتلى، وأما القلوب فتمحص، والتمحيص أشد من الابتلاء، فجعل الله عز وجل الابتلاء للصبر والتمحيص للقلب، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فالأحداث الأخيرة التي مرت بأمتنا أكدت لنا كمسلمين أنه يجب علينا أن نكفر بما يسمى النظام الدولي أو الشرعية الدولية أو مجلس الأمن أو الأمم المتحدة وغير ذلك من المسميات والمؤسسات الفاسدة والباطلة والتي لا يمكن أبدا أن تنصر قضية واحدة من قضايا المسلمين، وإنما الذي صنع هذه الهيئات والمؤسسات هم الكافرون، ويخدمون بها أنفسهم ويخدمون بها مشاريعهم، ويضحكون علينا ويخدروننا ويوهموننا أن هناك نظاما عادلا يسيطر على العالم ويحكم العالم، وأن العالم تحكمه مبادئ وأخلاق وأسس وقوانين، وهذا كله من الباطل. العالم لا يحكمه إلا القوي، العالم لا يحكمه إلا ميزان القوة، القوي يفرض كلمته ويفرض عقيدته ويفرض مذهبه ومنهجه، فالقوي يفعل ذلك. فلا فرق إذن بين عالم الإنسان وعالم الغار وعالم الحيوان الذي يسيطر فيه القوي على الضعيف، لكنهم يخدعون المسلمين ويخدرونهم وكأنهم يصنعون لهم تنويما مغناطيسيا، يقولون شرعية دولية ومجلس الأمن والأمم المتحدة والنظام العالمي والنظام العولمة، والمسلمون كلما جرت لهم حادثة ونزلت بهم بلية يهرعون إلى هؤلاء يطلبون منهم النصر والمدد، ولا يطلبون ذلك من الله تبارك ولا يرجعون إلى الله عز وجل ولا يلجؤون إلى الله عز وجل. وقد وضع الله تبارك وتعالى وبين لنا في غزوة في سورة آل عمران بين لنا ميزان أو قاعدة النص، وأرسل لنا قانون النص، قانون الغلبة، قانون العزة، قانون الشرف للمسلمين في هذه الحياة. إن تنصروا في سورة محمد إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، في سورة آل عمران قال وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، في سورة الأنفال قال وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. عزيز لا يقهر لا يغلب لا يمانع لا راد لأمره ولا معقب لقضائه، فهذا من عزته. وهو حكيم يضع النصر حيث يشاء، ويضع الغلبة والتمكين والقوة حيث أراد، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير، إنه على كل شيء قدير. فهو حكيم يضع كل أمر في نصابه، فأنزل نصره على المسلمين في بدر لأنهم كانوا أهلا له. ولما تخلفوا عن هذه الأهلية في غزوة أحد جعل النصر حليفا للكافرين، وهزم المسلمون وقتل منهم 70 وأسر منهم 70، وتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وأشرف الخلق وحبيب الحق وخليل الرحمن، تعرض لشيء لم يتعرض له في حياته قط، ضرب على رأسه فكسر المحجن الذي كان يحمي رأسه، كسر عليه فأصيبت رأسه وشج في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، وسال الدم الشريف من وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته السن المقدم، وسقط من على فرسه فجحشت ركبته، أصيب في ركبته. ووقفت فاطمة وعلي رضي الله عنهما يداويان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاطمة تسكب الماء وعلي يمسح الدم عن وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الدم لا يرقع ولا يسكت عمد إلى حصير فحرقه وأخذ رماده فكبس به موضع جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السماء أو إلى الله ويقول: كيف يصبح قوم شجوا رأس نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى ربهم؟ فأنزل الله تبارك وتعالى عليه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنه ظالم. في بدر قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وأنتم أذلة له، وأنتم مستسلمون له، وأنتم منقادون له، تعملون بشرعه وتقيمون حكمه وتبحثون عن سنة نبيه فتنصرونها، فنصرتم الله ونصرتم رسوله فنصركم وأنتم أذلة. لكن في يوم حنين لما أعجبتكم كثرتكم لم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ففي بدر: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فكأن من أسباب النصر أن يكون المسلمون أذلة لله عز وجل، منقادين لله عز وجل، مستسلمين لله عز وجل، مطاوعين لله عز وجل، حنفاء لله عز وجل غير مشركين به، فيكونون أهلا لأن ينزل الله عز وجل عليه النصر، ولكي يمكن الله عز وجل له في الأرض، ولكي يبدله الله عز وجل من بعد خوفه الأمن، لكن يكونون أذلة لله عز وجل. وبعض أهل العلم قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني وأنتم فقراء ومع ذلك نصرتم، لم تأخذوا من أسباب الحياة الدنيا ما تتقوون به ومع ذلك نصرتم، لم يكن عندكم من السلاح والعتاد ما كان عند الكافرين ومع ذلك نصرتم. وهذا يبين أن المسلمين لا يخوضون غزوة ولا سرية ولا حربا مع الكافرين وهم في عدة وعتاد كالكافرين، لا، لو فتشت في غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظرت في سيرته لوجدت أن المسلمين دائما أقل عددا من الكافرين وأقل عتادا من الكافرين وأقل تجهيزا وعدة من الكافرين. لو نظرت إلى الجند الإسرائيلي في هذه الحرب الأخيرة، وفي الحقيقة أنا لا أستجيز أن أسميها حربا، الحرب تكون بين قوتين، بين دولتين، بين أمتين، لكن هذه دولة غاشمة معتدية ظالمة، وهؤلاء جماعة المساكين لا حول لهم ولا قوة إلا بالله عز وجل، لا كفيل لهم إلا الله، ولا وكيل لهم إلا الله، ولا معين لهم إلا الله، ولا ناصر لهم إلا الله. أما إخوانهم في سائر البلاد فقد تخلوا عنهم ولم يسمع لهم شيء، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن على كل حال ما دخل المسلمون غزوة ولا حربا إلا وكانوا دائما أقل عددا، حتى تكون قوتهم مستمدة من الله عز وجل، حتى تكون وجوههم وقلوبهم متوجهة إلى الله عز وجل، لا ينظرون إلى ما في أيديهم من السلاح والعتاد والقوة فيعجبون، ويظنون أن النصر يأتي بهذه الأشياء المادية الحسية. وهذا الذي حدث في يوم حنين فلقنهم الله عز وجل درسا، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل فقراء ليس معكم ما تتقون به لا سلاح ولا عتاد ولا أشياء تركبون عليها ولا طائرات ولا شيء من هذا، لكن كنتم أذلة لله عز وجل فنصركم، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. بعدها بآيتين يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. قبل هذه الآية التي تتحدث عن الربا، قبلها الكلام عن أحد وبدر، وبعدها الكلام عن أحد مرة أخرى، فما السبب الذي جعل هذه الآية تتوسط في الكلام عن الغزو وعن الحرب وعن القتال؟ السبب والله أعلم، كأنه يقول لهم: لا تنظروا للمسلمين للكافرين يوم بدر حيث كانوا أضعافا مضاعفة عليكم، كانوا ألفا وأنتم ثلاثمائة، كان معهم من البعير كذا وكذا وأنتم ليس معكم إلا بعير واحد، كانوا يذبحون في كل يوم عشرة من النوق يأكلونها وأنتم تمصون النار وتأكلون التمر وتشقون التمرة نصفين، هذا يأخذ نصفا وهذا يأخذ نصفا، ومع ذلك نصرتم عليهم. فلا تنظروا إلى الأسباب المادية الحسية الباطلة التي جمعوا بها قوتهم من ربا وميسر وتجارة الحرام وتجارة الخمور وغير ذلك، لا، هذه الأشياء التي يتقوون بها لو حاولتم أن تتقوى بها هزمتم وغلبتم، لأن ميزان الغلبة وميزان النصر يختلف بين المسلمين والكافرين، ما يغلبون به ننصر نحن به، وما ننصر نحن به قد يغلبونهم به، هما ينصرونهم به وبسببه قد نغلب نحن به، لأن الله تبارك وتعالى لا يعامل المسلمين كما يعامل الكافرين. فلا تنظروا لقوتهم وعتادهم وعدتهم يوم بدر ولا يوم أحد، لا، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وبعد ذلك يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا وتتحججون وتتعذرون بالأعذار الباطلة والفاسدة والتي لا أساس لها من الصحة إلا أنها مخادعة لان هذا النظام مفروض علينا واحنا مضطرين وهنعمل ايه والمعيشه كده والدنيا كده والشقق والسيارات وهذا الكلام الذي يخوض فيه الناس وياكلون الربا. وان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. كانها حرب يشنها الله عز وجل على المؤمنين على المؤمنين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. الخطاب للمؤمنين. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله. الامام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم قال من اسباب تسليط الكافرين على المسلمين زيوع الفاحشة والفساد والمنكر في المسلمين. فكأن زيوع الفاحشة في المسلمين وزيوع المنكر وغلبة المنكر على المعروف وزيوع الربا وزيوع شرب الخمر وغير ذلك كثير وكثير وكثير هذا كله سبب من أسباب تسليط الله عز وجل الكافرين عليه. فإذا رجعت إلى أحد ترى ذلك أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. لكن قد يقول قائل يعني أهل غزة دول كان فيهم فاحشة وخمر وربا؟ الجواب لا. لكن الجواب في قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الفتنة تنزل من الله عز وجل ليس على أهل المعصية فقط لكن على المسلمين الذين تروج في أوساطهم هذه الفاحشة وهذا المنكر. وإذا نظرت إلى أحد وجدت أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا على الجبل وخالفوا أمره ونزلوا من على الجبل ووجدت أن البلاء أو الابتلاء جاء من الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أولا تشج رأسه وتكسر رباعيته ويسقط من على فرسه. أفبذنب اجتناه صلى الله عليه وسلم؟ أفبخطيئة كتبتها يداه صلى الله عليه وسلم؟ لكن بما فعله من معه. فاتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وإنما تنزل على المسلمين في عموم في أي مكان يختاره الله عز وجل ويشاءه الله عز وجل وذلك ابتلاء من الله عز وجل وذلك تمحيص من الله عز وجل. فالأمر كله إلى الله تبارك وتعالى والأمر كله بيد الله عز وجل ولا حول ولا قوة للمسلمين إلا بالله عز وجل. لا يجب ولا ينبغي أبدا أن يهرع المسلمون لجهة من الجهات ولا لمؤسسة من المؤسسات وإنما يتوجهون إلى الله عز وجل ويلجؤون إلى الله عز وجل ويرجعون إلى الله عز وجل ويتوبون إلى الله عز وجل فعندها يغير الله عز وجل ما به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قول هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إذا تأملت في قوله تبارك وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب للحكم عرفت من أين أتي المسلمون. وإذا نظرت إلى الكافرين إلى اليهود إلى بني إسرائيل عرفت كيف تكون لهم قوة وغلبة أكثر من المسلمين. رؤساء وزراء رؤساء الوزارة في إسرائيل السابقين ما زالوا إلى الآن يخدمون إسرائيل ويعملون لصالح إسرائيل، ولا أريد أن أذكر أسماءهم النجس، لكن كلهم إلى الآن يعملون لصالح إسرائيل. وواحد منهم اغتيل واغتاله متطرف يهودي لأنه ظن أنه يعني عنده شيء من اليمين والهواد مع المسلمين فاغتاله. فهذه عقيدة ومذهب جمشي عليه بني إسرائيل، فهم كأنهم يد واحدة، كأنهم يد واحدة على من سواهم، كأنهم شيء واحد. رئيس الوزراء يقال من منصبه ولا يصبح رئيس الوزراء، لكن يصبح وزيرا في أي شيء يخدم إسرائيل ويعمل لصالح إسرائيل وينصر إسرائيل. لا يكون بعد أن أقيل من مكانه أو خلع من منصبه حربا على أهله وبلده ووطنه ويأكلهم أكل، لا، لأنه يعمل لصالح الوطن. حتى الوطنية، يعني دعك من الكلام في الدين، الوطنية والقضية فقدت عند كثير من الناس. فهم كأنهم يد واحدة، كأنهم شيء واحد. حتى هذا الأمر نفسه يطبق في الولايات المتحدة في أمريكا في السباق على البيت الأبيض، سباق الرئاسة، الحزب الوطني، الحزب الديمقراطي الحاكم في أمريكا الآن. الرئيس الآن كان أمامه امرأة مرشحة، هي عن الحزب وهو عن الحزب، وكان بينهم صراع مرير على الذي يفوز بزعامة الحزب. فلما فاز هو أصبحت جنبية من جنوده لخدمة الحزب، والآن أصبحت وزيرة للخارجية، يعني أصبحت يده اليمنى التي يطير بها العالم أجمع بعد أن كانت تتصارع معه على زعامة الحزب. فكأنهما لا يتصارعان من أجل المصالح الشخصية وإنما من أجل صالح أمريكا. يعملون لأمريكا ونحن لا نعمل لله، يعملون لإسرائيل ونحن لا نعمل لله. نحن نتنازع فنفشل وتذهب ريحنا ونهزم ونقصف ونباد ونضرب ونشرب، وأيضا لا يهمنا إلا أنفسنا ولا ننظر إلا إلى أنفسنا ومصالحنا الشخصية، لدرجة أننا ما زلنا نلعب، ما زلنا نلعب الكرة. في أيام الحرب كما يسميها الناس لم يتوقف المسلمون في البلاد الإسلامية عن لعب الكرة، لم تلغى مباريات الدوري ولا الكاس في أي بلد من البلاد، ما زال اللعب مستمرا. كأنك لا تنظر إلى أخيك وإلى الأولاد، الواحد منا كان ينظر إلى الأطفال وهم يجمعون وهم أشلاء فلا يمسك عينه من البكاء، وأنتم تلعبون وهم لا يلعبون ولا ينامون، ويخدمون إسرائيل ويخدمون أمريكا، يعملون لوطنهم. لكن أنا أطالبك بأن تعمل لصالح بلدك، لا أقول لك أعمل لله، أعمل لبلدك، أعمل لصالح إخوانك، أعمل لصالح أقاربك وجيرانك، أعمل لصالح مجتمعك، وهذا يعود بالنفع على الإسلام وعلى المسلمين. هذه المعاني البسيطة حتى والله كثير من الناس افتقدها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا نظرت في سورة آل عمران وأنت تقرأ قوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، الأمر كله مربوط بالإيمان. ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذا الضمير الذي أصاب غزة لا تهنوا ولا تحزنوا بسببه ولا من أجله، فما من مصيبة تصيب العبد المؤمن إلا كانت في ميزان حسناته إن كان مؤمنا، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ليس ذلك إلا للمؤمن، الأمر كله مربوط بالإيمان. قتلانا في الجنة قد إن شاء الله، وقتلانه في النار. الشهيد ونحسبهم إن شاء الله من الشهداء، إن شاء الله من الشهداء، تغفر له ذنوبه عند أول قطرة من دمه، ويشفع في 70 من أهله، ويؤمن من عذاب القبر، ويؤمن من السؤال في عرصات يوم القيامة، ويرزق في الجنة 70 من حور العين، ويكلمه الله عز وجل قبلا بلا حجاب ولا ترجمان. أتريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون يا رب نود أن نرجع إلى الدنيا فنقتل في سبيلك. فلما يرى الله عز وجل أنهم لا حاجة لهم ولا مطلب لهم يدعوهم، وأرواحهم في حواصل طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، فهنيئا لهم، هم الفائزون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء، ولكن لا تشعرون، بل أحياء عند ربهم يرزقون. لكن المشكلة فينا نحن معشر الأحياء الذين ما زلنا على قيد الحياة نتلظى بفتن الحياة، وتلعب بنا وتأخذنا يمينا وتأخذنا شمالا، ونترك أمر ربنا تارة وأمر رسولنا تارة. المشكلة فينا نحن، أما هم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والأطفال الذين ماتوا هم أطفال، هذا من نعمة الله عز وجل عليهم أنهم لم يبلغوا الحلم، فيجري عليهم قلم التكليف، فلعلهم يسيئون ولعلهم يعصون، فأماتهم الله عز وجل وهم أطفال. وأطفال المسلمين من أهل الجنة بإجماع أهل العلم، بإجماع العلماء أنهم من أهل الجنة، وهم فرط إلى أهلهم، يعني يسبقون آباءهم وأمهاتهم إلى الجنة. الولد مات قتل، والأب لم يموت، والأم لم تمت، فيتقطع قلب الوالد ويتمزق قلب الأم، ونحن نرى ذلك فنحزن بحزنهم. لكن إذا جاءوا في عرفات يوم القيامة أخذهم ابنهم، أخذ ابنهم هذا الولد، أخذهما بأيديهما إلى الجنة، فهو فرط يعني سابق لهم، يأخذ بأيدي أبيه وأمه إلى الجنة. فكل ذلك خير، كل ذلك خير ليس شرا. لا يقضي الله عز وجل قضاء ولا يقدر شيئا إلا وهو خير، إلا وهو حكمة، والحكمة تحيط به من جوانبه من كل مكان. لكن علينا أن نتفقه في ذلك، وأن نأخذ الدروس والعبر من ذلك. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح، جراح وآلام وأحزان، فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس مرة للكافرين ومرة للمسلمين. فإذا كانت للمسلمين فالحمد لله، وإذا كانت للكافرين فلماذا كانت الدائرة للكافرين على المسلمين؟ لماذا كانت الجنة والدولة الآن للكافرين على المسلمين؟ لأن المسلمين قصروا، لأن المسلمين بعدوا عن كتاب الله، لأن المسلمين تركوا كتاب ربهم، لأن المسلمين تنازعوا، لأن المسلمين اختلفوا، لأنهم فشلوا، لأنهم أخلدوا إلى الأرض وإلى الحياة الدنيا. فنزع الله تبارك وتعالى المهابة من قلوب أعدائنا، وقذف في قلوبنا نحن الوهم وحب الدنيا. واحد يقول لك حرب والبلاد العربية والمسلمين، حل لا يا عم، حرب ليه؟ والشباب تموت والبلاد تتدمر ونلاقيش شغل، احنا كده عايشين 100 الحمد لله. خلود الى الارض وحب من حياه الدنيا، وهذا يعني من ابطل ما يقول. وقد ابطله الله تبارك وتعالى فقال: ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفره من الله ورحمه خير مما يجمعون، ولئن متم او قتلتم لا والله تحشرون. لا الله، نهاية الأمر إلى الله، لا إلى الله تحشر. فهذا يدل أو هذا الذي يحدث هو خير، ينتعش المسلمون، يفلقون، يشعرون أن لهم قضية وأن لهم هدفا وأن لهم وجهة وأن لهم عدوا. نسينا كثيرا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نسينا قوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فالأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قد. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون؟ هؤلاء المنافقون الذين يتخذون وليجة من دون الله ورسوله والمؤمنين ويقدمون العون لليهود الكافرين الظالمين الباطشين ويمنعون العون عن إخوانهم المسلمين. هذا كله يبين يكشف الناس أمام الله عز وجل حتى إذا حاسبهم الله عز وجل حاسبهم على أعمالهم وإذا أخذهم الله عز وجل أخذهم بما كسبوا ليظهر للناس ويعلم الناس المؤمنون ويعلم الناس المؤمنين ويعلم الناس المنافقين. هذا كله خير، هذا كله نعمة من الله. وكأي من نبي قاتل معهم ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. احتاجوا إلى صبر. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. يجاهدون ويقاتلون ويقتلون وهم يدعون الله عز وجل أن يغفر لهم ذنوبهم. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فكأن تزييل الكلام كله بهذا إشارة إلى الدعاء. الدعاء سبب من أسباب النصر. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فورا. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في بدر وتوجه إلى الله عز وجل وحده ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. ويأتي أبو بكر رضي الله عنه من خلفه فيحتضنه ويقول: يا رسول الله بعض مناشدتك ربك هون عليك، فإن الله منجز لك ما وعدك. فينظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فيقول: اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم. دعاء، نحتاج إلى دعاء. ولذلك أظن والله أعلم بل أوكل وأعتقد تماما أن الله عز وجل قوى المجاهدين والمقاومة في غزة بسبب دعاء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، بسبب دعاء الصالحين، بسبب بكاء الناس وتضرعهم إلى الله عز وجل ورجوعهم إلى الله عز وجل. هذا الذي تنصر به الأمة وترزق به الأمة. إنما تنصرون وترزقون بدعائكم، بدعائهم واستغفارهم. هذا الذي نحتاج أن نفقهه ونحتاج أن نفهمه. وفي ذلك دروس وعبر كثيرة لا يأتي عليها الحق. واستعيذ من وفقه الله عز وجل لطاعته، واستعيذ من وفقه الله عز وجل لفهم كتابه والعمل بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أخيرا، روى الإمام أبو داود رحمه الله في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم. فالجهاد بالنفس وبالعلم وبالكلام وبالدعوة وبالمال. فإن شاء الله إدارة المسجد ستقوم على جمع الصدقات بعد الصلاة إن شاء الله من لصالح إخواننا المسلمين في غزة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يخفف عنهم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يخفف عنهم. اللهم خفف عن إخواننا في غزة، اللهم خفف عن إخواننا في غزة، اللهم خفف عن إخواننا في غزة. اللهم ارحم تقصيرنا نحوهم، اللهم ارحم تقصيرنا نحوهم، اللهم ارحم تقصيرنا نحوهم. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نعلم أن النصر من عندك، فأنزل علينا نصرك يا رب العالمين. اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم ألف بين صفوفهم، اللهم ألف بين صفوفهم ووحد كلمتهم واجمع قلوبهم على قلب رجل واحد بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم اجعلهم جنودا صالحين لك يا رب العالمين. اللهم انصر بهم الإسلام وأعز المسلمين. اللهم افتح أعينهم وقلوبهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك. اللهم ردنا جميعا إلى دينك مردا جميلا. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.